بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استمع القول واتبع أحسنه. أرحب بكم في هذا الدرس الثاني، والذي سنتحدث فيه عن اهتمام السلف الصالح بأدب طلب العلم. وكنا في الدرس السابق تحدثنا عن ماذا؟ نعم، تحدثنا في الدرس الماضي عن فضل العلم والآيات التي وردت فيه من والأحاديث النبوية في فضله وفي فضل طلب العلم. أحسنت. إذن كنا تحدثنا في الدرس السابق عن الآيات التي جاءت في بيان فضل العلم وأهل العلم، وكذلك الأحاديث التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على طلب العلم وبيان منزلة أهل العلم. وقلنا في آخر الدرس السابق ما الغرض من ذكر هذه الفضائل؟ نعم، ترغيب في طلب العلم وترهيب المبتعدين عن طلب العلم. أحسنت. إذن هو تحفيز وترغيب لطالب العلم ولكل مسلم في الحرص على هذه العبادة العظيمة، لأن الإنسان إذا عرف فضل الشيء وكثرة ثوابه حرص عليه. أما درسنا اليوم فسنتحدث إن شاء الله عن اهتمام سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأدب طلب العلم. وقد تجلى اهتمام السلف الصالح ببيان أدب الطلب وبيان الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم والمتعلم، وكذلك الهدي الذي ينبغي أن يكون عليه العالم والمتعلم منذ زمن مبكر. وتجلى هذا الاهتمام من وجهين: الأول في كثرة الآثار التي رويت عن السلف الصالح في بيان أدب طلب العلم وبيان المنهج الذي ينبغي أن يسلكه العالم والمتعلم، والآثار عنهم في هذا كثيرة، جاءت في مقدمة صحيح مسلم وفي مقدمة سنن ابن ماجه وسنن الدارمي وفي غيرها من الكتب. وسنذكر إن شاء الله خلال هذا الدرس نماذج من الآثار التي جاءت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم في الحث على أدب الطلب والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه العالم والمتعلم. وكثرة هذه الآثار تدل على العناية بهذا الفن وهذا العلم، ألا وهو أدب الطلب. الثاني أيضا مما يبين اهتمام السلف الصالح بهذا الفن ألا وهو أدب الطلب كثرة المصنفات في هذا العلم، وذلك ضمن الجوامع الحديثية كما في كتاب العلم في صحيح البخاري وكتاب العلم في صحيح مسلم وهكذا في السنن وفي غيرها، وكذلك الكتب التي أفردت في هذا العلم خاصة. ولذا التصنيف في هذا العلم جاء في وقت مبكر في أواخر القرن الثاني، ولا شك أن التصنيف في هذا القرن كان قليل، فلذا كثرة المصنفات في وقت مبكر يدل على ماذا؟ على أن السلف، نعم، يدل على ماذا؟ على أهمية اهتمام، نعم، على اهتمام السلف به، حيث صنفوا في هذا العلم وهذا الفن في وقت مبكر في أواخر القرن الثاني. ثم كثرت المصنفات وتنوعت، ولذا يمكن كما هو ظاهر معكم في الشاشة يمكن أن نصنف الكتب التي أفردت في هذا العلم نحن هنا نتحدث عن الكتب التي أفردت، أما ما كان ضمن الجوامع فهذا كثير، إنما نتحدث عن الكتب التي أفردت خاصة في بيان أدب طلب العلم والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم والعالم. يمكن أن نصنف هذه الكتب إلى ثلاثة أقسام: هناك الكتب المسندة، وهناك الكتب غير المسندة. طيب ماذا نعني بالكتب المسندة؟ ماذا نعني بالكتب المسندة؟ إذا قيل هذا مسند، نعم سند، قد يكون المسندة فيها السند يعني. أحسنت، يعني أن الأدب يذكر فيه عن طريق ذكر الإسناد، فيقول المؤلف مثلا حدثنا فلان عن شيء عن شيخه عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى العالم الذي نقل هذا الأثر أو قال هذا الأثر، فهذه تسمى كتب مسندة تذكر فيها المسائل بالأسانيد. وسنذكر لكم نماذج من الكتب التي جاءت في بيان أدب الطلب على طريقة الإسناد. ثم تلا ذلك الكتب غير المسندة، يعني ماذا؟ حذف الإسناد فذكرت الآداب هكذا مرتبة ومصنفة، كما في سائر العلوم. لاحظوا مثلا في كتب العقيدة، هناك كتب العقائد المسندة التي تذكر فيها المسائل بالأسانيد، ثم جاء بعد ذلك كتب العقائد المختصرة تذكر فيها المسألة هكذا دون إسناد. وهكذا في هذا الفن، هناك كتب جاءت مسندة وهناك الكتب جاءت غير مسندة وهي جاءت بعد ذلك. أيضا سنذكر لكم نماذج من الكتب الحديثة والمعاصرة التي تحدثت عن أدب طلب العلم بأسلوب معاصر، وتعالج كذلك إشكاليات ترد على طلاب العلم في العصور المتأخرة. هذا ما يتعلق بأنواع المصنفات في هذا العلم. نبدأ أولا بأول كتاب صنف في هذا الباب، وهو كتاب العلم، ألفه الحافظ أبو خيثمة زهير ابن حرب النسائي، المولود في أواخر المئة الثانية سنة 160 من الهجرة، والمتوفى سنة 234. إذن هو عاش في القرون الفاضلة، في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث. هذا الإمام زهير ابن حرب هو من أقران الإمام أحمد ومن أقران الإمام يحيى ابن معين، وهو شيخ للبخاري وشيخ لمسلم، بل قد روى عنه مسلم كما جاء في ترجمته، روى عنه في صحيحه أكثر من 1000 حديث و200 حديث، يعني أكثر من 1200 حديث، مما يبين منزلة هذا الإمام. هذا الإمام زهير بن حرب من شيوخه سفيان بن عيينة وهشيم بن بشير ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وجمع من أهل العلم، فهذا يدلك على منزلة هذا الإمام. ألف في هذا الوقت هذا الكتاب الذي سماه كتاب العلم، وهو يعتبر من الكتب المسندة، حيث يذكر المسائل فيه بطريقة الإسناد. وذكر في هذا الكتاب أكثر من 163 أثرا عن السلف الصالح، كل هذه الآثار في بيان أدب الطلب والحث على العلم والترغيب فيه. إذن هذا هو الكتاب، من أوائل الكتب التي صنفت في هذا العلم، كتاب العلم لأبي خيثمة زهير ابن حرب النسائي. أذكر لكم نماذج من الآثار التي ساقها الإمام أبو خيثمة على طريقة الإسناد. تأملوا مثلا في الأثر الأول كما هو ظاهر معكم في الشاشة. قال أبو خيثمة عفوا نعم قال أبو خيثمة في الأثر الأول حدثنا طبعا هذا الراوي قال عنه حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود قال عبد الله يعني ابن مسعود أغدو عالما أو متعلما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. هذا هو أول أثر في هذا الكتاب. هذا فيه ماذا؟ ترغيب في طلب العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو الصحابي الجليل أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. الأثر الثاني أيضا بهذا الكتاب النفيس أيضا حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز وهو الخليفة المشهور العادل يقال إن استطعت قال يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تكن متعلما فأحبهم فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر أي ابن عبد العزيز سبحان الذي جعل له مخرجا. فهذا أيضا الأثر يبين أهمية طلب العلم وبيان فضل العلم وهو الأثر الثاني في هذا الكتاب. أيضا من الآثار الأثر الرابع في هذا الكتاب أيضا بالإسناد عن عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. هذا فيه فائدة ماذا؟ ماذا فيه من الفوائد؟ هذا يدعونا إلى الحث على العلم والعمل بهذا نعم على إتباع العلم بالعمل. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعلم. آخر أثر في هذا الكتاب سأذكر لكم نماذج أيضا بالإسناد ساقه أبو خيثمة عن علقمة قال أطلبوا ذكر الحديث لا يدرس. أطلبوا ذكر الحديث لا يدرس ما معنى لا يدرس؟ نعم لا ينقطع وينتهي. أحسنت وينسى وينسى. فهذا الكتاب النفيس هو من أوائل الكتب التي صنفت في أدب طلب العلم مما يدل لنا على عناية السلف رضوان الله تعالى عليهم في وقت مبكر بهذا الفن. ثم توالت المصنفات في كل قرن من أجلاء العلماء. فمن المصنفات أيضا كتاب آخر في القرن الرابع ألفه الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الآجري صاحب كتاب الشريعة المتوفى سنة 360. إذن هذا الكتاب الإمام الآجري رحمه الله له عدد من الكتب ومنها أخلاق أهل القرآن ومنها هذا الكتاب الذي سماه ماذا؟ أخلاق العلماء. أخلاق العلماء. ماذا تفهم من العنوان؟ نعم ماذا تفهم من العنوان؟ فيه وصف لآداب العلماء وأخلاقهم يعني الذي ينبغي أن يكون عليه يتخلق به طلاب نعم العلم. العالم والمتعلم. فإذا هذا الكتاب في بيان الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به العالم. فيذكر لك أخلاق العلماء وهي أخلاق عملية لأجل أن يتأسى بهم من بعدهم. إذن هذا هو الكتاب أخلاق العلماء للإمام أبو بكر محمد ابن حسين الآجري. انظروا ماذا يقول في مقدمة كتابه بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا هذه المقدمة يقول قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله في بيان سبب تأليف هذا الكتاب والغرض من تأليف هذا الكتاب قال قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، فالزم لمن تدبره فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. نعم، فالتوفيق من الله، وإذا لم يكن من الله عون الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال: فإن قال قائل من علم العلم، فإن قال قائل من علم العلم وحفظه وناظر فيه، يعني أنه بذله، يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت؟ هذا السؤال ورد عليه: من علم العلم وحفظه ضبطه وناظر فيه بذله، هل يدخل في هذا الفضل الذي ذكر؟ الجواب قيل له، هذا هو الجواب، قيل له: أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء. يعني أن الإنسان يدرك من فضل العلم بقدر طلبه للعلم، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. فبحمد الله المسلم يدرك من هذا الفضل بقدر عنايته بهذا العلم. ولهذا قال الإمام: أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء. لكن قد ذكرت لهم أو قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق، العلماء لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها. إذن هو يذكر في كتابه ماذا؟ أوصاف وأخلاق العلماء. فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله كما جاء في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فمن نفسه، فليقول من نفسه. يعني يقول: أنت اقرأ هذه الأوصاف، فإن انطبقت عليك فأحمد الله، وإن لم تنطبق فراجع نفسك. يقول: ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها في هذا الكتاب، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه، استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق. ثم إنه رحمه الله بعد هذه المقدمة ذكر جملة من الفصول والأبواب. ذكر الباب الأول: باب ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة، وذكرنا هذا في محاضرة سابقة. ثم أيضا ذكر بابا في أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. فأنت إذن يا طالب العلم بحاجة إلى معرفة هذه الأوصاف لكي تنظر هل أنت ممن اتصف بها. ثم الباب الثالث: باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا به. هذا فيه على أنه واجب على العالم أن يعمل بعلمه وأن يبذل العلم. إذن هذا الكتاب أيضا كتاب نفيس في بيان الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها أهل العلم، وهو أيضا ألف في وقت مبكر. ثم توالت المصنفات بعد ذلك. أيضا هذا الكتاب يعتبر كذلك من الكتب المسندة، يعتبر من الكتب المسندة لأن الآداب تذكر فيه على طريقة الأسانيد. من الكتب أيضا كتاب آخر لعالم المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر، ألف جملة من الكتب في أدب طلب العلم وفي هذا الفن، ومنها هذا الكتاب الذي سماه جامع بيان العلم وفضله، وهو كتاب نفيس مطبوع الآن في مجلدين. وهذا الكتاب أيضا في بيان أدب الطلب. أذكر لكم مقدمة هذا الكتاب ليتبين لكم أهمية هذا الكتاب. لاحظوا هذا المؤلف أيضا توفي في القرن الخامس سنة 463. يقول ابن عبد البر في مقدمة كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول: وقد رغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم، إذن هذا هو الهدف، من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب، وما حمد ومدح من الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع التعلم وفضل ذلك. ويقول لعله هو يجيب سائلا طلبا، يقول: وقد رغبت أيها السائل الذي سأل منها أن يؤلف هذا الكتاب أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم، إلى أن قال وتلخيصه، يعني سأل أيضا أن يلخصه وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة أجمعين لتتبع هديهم. إذن هو يذكر لك ما روي عن السلف في أدب الطلب لأجل ماذا؟ أن يتبع هديهم وطريقتهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه. فأجبتك إلى ما رغبت. إذن هذا هو سبب التأليف. قال: وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المآب. قال: ولما أخذه الله تعالى على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ثم ساق رحمه الله جملة من الآثار في بيان أدب طلب العلم في هذا الكتاب النفيس. أيضا هذا الكتاب يعتبر من الكتب المسندة، وهو أيضا كتاب شامل لأدب الطالب للعالم والمتعلم. أيضا في نفس القرن وفي نفس السنة هناك عالم آخر، عالم المشرق، ابن عبد البر عالم المغرب، عالم المشرق وهو الخطيب البغدادي المتوفى في نفس السنة التي توفي فيها ابن عبد البر، يعني سنة كم؟ 463. ألف أيضا الخطيب البغدادي أيضا جملة من الكتب في أدب الطلب، ومنها كتاب اقتضاء العلم العمل، وكذلك ألف كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. ماذا تفهم من العنوان الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؟ نعم نعم، أعطل يعني الجامع في أوصاف الراوي يقصد بها العالم، وآداب السامع التي يلتزم أن يجب أن يلتزم فيها الطالب وأيضا العالم. أي نعم، لاحظ هو إذن هو يصف بأنه جامع للأخلاق التي يجب أن يتصف بها الراوي الذي هو العالم، وكذلك الأخلاق التي والآداب التي يجب أن يتصف بها السامع الذي هو طالب العلم. طالب العلم، وهو كتاب كما تلاحظون كتاب ضخم في بيان أدب الطلب، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. أيضا نذكر لكم نماذج من يعني الآثار التي ذكرها الخطيب البغدادي. تأملوا، يقول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه مبين الميزان في هذا الفن، ما هو المرجع الذي يرجع إليه في أدب الطلب؟ ذكر عن الإمام سفيان بن عيينة أنه كان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. لاحظ يا طالب العلم، إذن الميزان الذي يرجع إليه في بيان أدب الطلب، في بيان الأدب الذي ينبغي أن يتحل به العالم والمتعلم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهديه هو أكمل الهدي. يقول سفيان بن عيينة، وذكره ابن عبد البر في مقدمة كتابه ليبين لك المرجع الذي ينبغي أن يرجع إليه، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خلفها فهو الباطل. فهذا هو الميزان في هذا الفن. أيضا ذكر أثرا آخر عن ابن سيرين رحمه الله، وهو من أجلاء التابعين، قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ماذا تفهم من هذا الأثر؟ كانوا يعني من؟ السابقين، السلف. كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يعني يتعلمون ماذا؟ أدب طلب العلم. نعم، أدب الطلب كما أنهم يتعلمون العلم. وذكر أيضا عن ابن المبارك الإمام، يقول قال لي مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهذا الآثار تدل لك على عناية السلف رضوان الله تعالى عليهم بهذا العلم، ألا وهو أدب الطلب. إذن هذه جملة من المؤلفات التي جاءت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم في عنايتهم بهذا العلم. ثم توالت المصنفات، أنا أذكر لكم من كل قرن نموذجا من المصنفات، والذي ذكرناه فيها كلها مصنفات جاءت فيها على طريقة الأسانيد. أيضا من المصنفات لعالم آخر، وهو بدر الدين ابن جماعة الكناني، المولود سنة 639 والمتوفى سنة 733، يعني أنه من علماء القرن الثامن، يعني في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن، ألف هذا العالم الجليل هذا الكتاب الذي سماه ماذا؟ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. أيضا ماذا تفهم من هذا العنوان؟ فهو يدل على مضمونه، تذكرة. إذن هو ماذا؟ يذكر السامع والمتكلم، والذكرى تنفع المؤمنين. تنفع المؤمنين، فهو يذكر السامع والمتكلم بأدب العالم والمتعلم. من يقصد بالسامع؟ الطالب العلم. والمتكلم؟ العالم. في أدب العالم والمتعلم، انظروا هذا العنوان الذي يدل على المقصود. وهذا الكتاب يعتبر من الكتب غير المسندة، فساق فيه المسائل دون الأسانيد، لأنه استفاد من الكتب التي قبله، استفاد من كتاب ابن عبد البر وكتاب الخطيب البغدادي وهي من أجمع الكتب، وكذلك كتاب أبي خيثمة، وكذلك الأجري، وكذلك الكثير من الكتب، فصاغها بطريقة جميلة، حيث قسم كتابه هذا إلى خمسة أبواب بعد مقدمة، يعني رتبه إلى خمسة أبواب. أيضا يتميز هذا الكتاب كما أنه استفاد ممن قبله، يتميز بجودة التصنيف، وأيضا يمتاز هذا الكتاب بأنه وضع برنامجا عمليا، وضع برنامجا عمليا لطالب العلم. فهذا الكتاب هو من أفضل الكتب، استفاد ممن قبله، وكذلك فيه إضافات في بيان البرامج العملية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. انظروا ماذا يقول في المقدمة حتى يتبين المقصود. قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا من الآثار التي مرت معنا عن ابن سيرين وعن ابن عيينة، ذكرنا جملة من الآثار، قال ولما بلغت، يعني هذه الآثار رتبة الأدب، ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية، يعني الأدب بلغ هذه المنزلة، وكانت مدارك مفضلاته خفية، يعني على بعض الطلاب: دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توفيقهم عليه. يعني هذا هو الذي حمله على تأليف هذا الكتاب. يقول: إلى جمع هذا المختصر. إذن هو يقول هذا مختصر، ولماذا؟ لأنه اختصره ممن قبله، مذكرا للعالم ما جعل له، ومنبها للطالب ما يتعين عليه، وما يشتركان فيه من الأدب. إذن هناك آداب خاصة بالعالم، وهناك آداب خاصة بالطالب، وهناك آداب مشتركة، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب. أيضا هذا لفتة جميلة، هناك آداب للطالب مع كتبه. ثم أدب من سكن المدارس منتهيا أو طالبا، يعني ماذا؟ بلغ المنتهى في الطلب أو ما زال مبتدئا. أيضا ذكر آداب الطالب في السكن، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. إذن هذه إضافات. ثم قال: وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات، يعني الآثار، أو سمعته من المشايخ السادات. أيضا أضاف أن هذه الآداب سمعها من شيوخه، أو مررت في مررت في المطالعات، أو استفدته في المذاكرات، أي من خلال ماذا؟ مذاكرته مع أقرانه وزملائه. وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة. إذن هذه الآداب مجردة غير مسندة، وإنما يسرد الآداب سردا كسائر المتون المختصرة في العقيدة أو في الفقه أو في سائر العلوم. لماذا اختصر وجرده من الأسانيد والأدلة وذكر الآداب هكذا مرتبة؟ قال: كي لا يطول على مطالعه أو يمله، يعني جرده لهذا السبب. ثم قال: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم يره مجموعا أو ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء. يعني أنه ابتدأه ببيان فضل العلم والعلماء. قال: وقد رتبته على خمسة أبواب تحيط بمقصود الكتاب. إذن قسم هذا كتاب وكتاب النفيس إلى خمسة أبواب. ولاحظ الذين قبله ما كانوا يسلكون هذه الطريقة في التصنيف، كانوا يسردونها سردا آثار أو مسائل متفرقة، أما هو فامتاز بجودة التصنيف. لاحظوا الأبواب: الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العلم ونسله. إذن وضعه في ماذا؟ في بيان فضل العلم. الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. إذن جعله ماذا؟ خاص بالعالم. والباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. إذن هذا نوع من الجودة في التصنيف. والباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. لاحظوا هذه الآثار الواردة عن سلفنا الصالح. والباب الخامس في آداب سكن المدارس وما يتعلق بها من النفائس، طبعا وهو صاغها من خلال تجربة، لأنه رحمه الله كان مدرسا في كثير من المدارس في الشام ومصر، فهو صاحب تجربة، ولهذا امتاز هذا الكتاب بأن المؤلف رحمه الله مارس التعليم، ولذلك صاغه بطريقة فريدة، فهو من أنفس الكتب لما يمتاز به من جودة التصنيف وكذلك الاختصار والتركيز على البرامج العملية التي يحتاج إليها العالم والمتعلم. فحري بك يا طالب العلم أن تعنى بهذا الكتاب كما تعنى بما قبله من الكتب لحاجتك إليه. هذا نموذج من الكتب التي صنفت في هذا الفن. نكون بهذا قد ذكرنا لك نماذج من الكتب المسندة ونماذج من الكتب غير المسندة، ونوعنا في كل عصر وفي كل قرن نماذج من جهود العلماء رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم أجمعين في العناية بهذا العلم. سنذكر لك بعد ذلك نماذج من الكتب المعاصرة. هل عني العلماء المعاصرون بهذا الفن؟ والجواب نعم، فهناك الكتب المفردة وكذلك عناية العلماء بهذا العلم في أثناء دروسهم، في يعني كتبهم العامة، في فتاويهم، في دراسهم، في يعني دروسهم عموما، وكذلك صنفوا المصنفات الخاصة. أذكر لكم نماذج من المصنفات الحديثة والمعاصرة، من ذلك كتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، سماه كتاب العلم، وهو كتاب كما تلاحظون ضخم. وهذا الكتاب جمع فيه عدد من رسائل للشيخ في بيان فضل العلم والأدب، وأيضا يمتاز بأن الشيخ رحمه الله يعالج مسائل معاصرة تشكل على طلاب العلم، وخاصة في التعليم النظامي، فأيضا يمتاز بأنه يعالج إشكاليات ترد على طلاب العلم في طرق التعلم المعاصرة، فهو من أنفس الكتب. حري بك يا طالب العلم أن ترجع هذا الكتاب وأن تقتني هذا الكتاب. كذلك من المصنفات، أنا أذكره هنا، من المصنفات أيضا هناك كتاب آخر للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، هذا الكتاب سماه حلية طالب العلم. طالب العلم أيضا الشيخ محمد رحمه الله شرح هذا الكتاب، له تعليقات جيدة عليه، وهو كتاب نفيس، أيضا هو خلاصة ما سبق من الكتب. والشيخ بكر أيضا له مجموعة من الكتب، منها قبل ذلك كتاب سماه التعالم، يرد فيه على ممن يعني ينتسب للعلم ولا يتخلق بأخلاق أهل العلم، وألف هذا الكتاب الذي سماه حلية طالب العلم. ماذا تفهم من العنوان؟ حلية طالب العلم، نعم، أي زينة طالب العلم وما وخلق طالب العلم الذي ينبغي أن يكون عليه. أيضا هذا الكتاب نفيس، مع اختصاره وجودة العبارة وسهولتها، يقول الشيخ بكر رحمه الله في سبب التأليف بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمة لطيفة، يقول: والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. إذن هو ما لا يذكر الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الطالب للعلوم الشرعية، ويقول: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. أيضا هذا يبين لك أن العلماء كانوا يعنون به، كانوا يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. يقول: وقد أدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف. يعني هو يحكي ما كان يشاهده من شيوخه في حلقات المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 593 رحمه الله، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. يعني أن العلماء كانوا ينشئون الحلقة الخاصة والدروس الخاصة في هذا العلم. يقول الشيخ بكر: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق، يعني الذي اندرس في العصور المتأخرة. يقول: فعسى، يعني يرجو من أهل العلم أن يصلوا هذا الحبل الوثيق الهادي إلى أقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. يعني ينبغي أن يبدأ به قبل الدروس. ولهذا أقول: هذه الأكاديمية قد أحسنت صنعا، وجزى الله الشيخ راشد المشرف عليها هذا الصنيع، حيث ابتدأ هذه الدورات بهذا المقرر في أدب طالب العلم. فالشيخ رحمه الله يقول: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي إلى لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد، يعني يكون من أوائل الدروس، وفي مواد الدراسة النظامية أيضا هو يدعو أن يكون مقرر يدرس للطلاب في المدارس النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب، هذا يبين الفائدة منها، وتسلك به الجادة في أدب الطلب وحمل العلم وفي أدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. ولما تتأملون في واقع التعليم عندنا نجد فعلا أن الطلاب في جميع مراحل التعليم هم بحاجة لهذا الأدب. كثير من الطلاب في مراحل التعليم تجد عندهم خلل في مع زملائهم، مع أساتذتهم، مع كتبهم. انظروا مثلا في التعليم العام أو حتى في التعليم الجامعي، لا يلقي بالا لكتب العلم، بل إذا انتهى الاختبار يزج بها في سلات المهملات ويكتب عليها التعليقات. إذن أين الأدب الذي كان سلفنا الصالح عليه؟ وهكذا تجد كثير من الطلاب لا يعنون بالأدب مع أساتذتهم. فالحقيقة هذا مما يؤكد أهمية العناية بهذا العلم، وأنه ينبغي أن تخصص له الدروس وتخصص له المواد وتدرس في جميع مراحل التعليم. يقول: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات. يعني هو يذكرك الآداب ويذكر ماذا؟ الضد. إذن هذه آداب، مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات. وهذا جيد أنه ذكر لك إيش الضد. وكما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هذه فائدة أخرى ذكرها الشيخ بكر، وهي إضافة لما سبق، أنه لما ذكر الآداب ذكر إيش الآفات والمحاذير التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم. قال: فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، يعني هذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب درجة كمال، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. أيضا خلاف ذلك الآفات، آفات الطلب، منها ما هو مكروه ومنها ما هو مثل. أعطوني أمثلة. من لا يخلص في طلب العلم أن يكون يطلبه يعني لغير الله، لأي غرض آخر. طيب مثل إهانة مثلا كتب العلم، عدم احترام المعلم وهكذا، فتكون هذه آفات، منها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم. قال: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، يعني هذه الآداب ما هو عام، ومنها ما يختص، نعم، ومنها ما يختص ما يخص طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع، يعني هذه الآداب منها ما هو مدرك بضرورة الشرع، ومنها ما هو مدرك بالطبع السليم. قال: ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. قال: ولم أعني الاستيفاء، يعني لا أقصد ماذا الاستيفاء، لكن سياقات تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، يعني العبرة بماذا؟ بالفائدة بالبركة. بالبركة لا بالكثرة، العبرة ببركة الأشياء لا بكثرتها. قال: وهذا المجمل فصلته ومن أخذ قال: وهذا المجمل ففصلته ومن أخذ بها انتفع ونفع. الله أكبر، من أخذ بهذه الأداب انتفع بنفسه ونفع غيره، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم، يعني أنه جاء بها من ماذا؟ من شيوخ من العلماء السابقين، ممن بارك الله في علومهم كالأئمة والصحابة، وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. فهذه مقدمة تبين لك أهمية هذا الكتاب. الشيخ بكر رحمه الله قسم كتابه هذا إلى سبعة فصول كما هو ظاهر معكم. الفصل الأول في أدب الطالب في نفسه، أدب الطالب في نفسه، في نفسه. والثاني في كيفية الطلب والتلقي، والثالث في أدب الطالب مع شيخه وأستاذه ومدرسه، والفصل الرابع في أدب الزمالة، يعني أدب مع الزملاء، والفصل الخامس في أدب الطالب في أدب الطالب في حياته العلمية، والفصل السادس التحلي بالعمل، والفصل السابع والأخير المحاذير والآفات التي ينبغي لطالب العلم أن يحذرها. فهو كتاب نفيس، حري بك أن أيضا تقتني هذا الكتاب وأن تقرأ في هذا الكتاب ما استطعت. لعل نختم بكتاب أيضا آخر معاصر، وهو كتاب للدكتور محمد بن مطر الزهراني رحمه الله، سماه من هدي السلف في طلب العلم، وهو كتاب أيضا نفيس في بابه، لكنه عني ببيان هدي السلف، عني ببيان هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وذكر السبب الذي دفعه إلى ذلك، وهو إلحاح كثير من الطلاب في بيان معرفة منهج السلف في طلب العلم ومعرفة هديهم وسمتهم، كذلك ما لاحظه من فوضى لدى بعض طلاب العلم في طلب العلم، وأيضا تفريط كثير من طلاب العلم في هدي السلف الصالح في أدب الطلب. ثم أيضا رأى أن كثير من المصنفات التي سبقت كانت تعنى بالآداب العامة، وربما أنها لا تعنى كثيرا بالبرامج العملية، فركز في كتاب هذا على البرامج العملية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. فهو كتاب النفيس قسمه إلى ثلاث فصول، الأول جعله في أسس هدي السلف الصالح وفي منهجهم في بيان طلب العلم، والثاني جعله في العلم المراد في الكتاب والسنة الذي يجب تعلمه، والثالث في برنامج عملي لطالب العلم أثناء طلبه للعلم. هذه الحقيقة جملة من المؤلفات والمصنفات في هذا الفن. بقي بعد هذا نعود إلى المنتدى إذا كان ثمة أسئلة، أو لكم أسئلة أيضا إذا شئتم. هل لكم أسئلة أو نعود إلى المنتدى؟ شيخ حسن الله إليك. نعم، ما شاء الله الأسئلة كثيرة. نعم، قبل هذا نعم نبدأ. الأقربون أولى بالمعروف. نعم شيخ، ذكرت عدة كتب. نعم، لكن الآن قد يحتار الطلاب، يعني يبدأ بأيها؟ هو ما استطاع، يعني هي كلها بعضها يكمل بعض، يعني لا شك أن الكتب المتأخرة استفادت من الكتب المتقدمة، فإذا بدأ بالكتب المعاصرة لا شك أنها في بداية الطلب ستكون عبارتها أسهل، وكذلك ترتيبها يعني لا شك أنه أوضح. ثم إذا ترقى في الطلب لا بأس أن يترقى أيضا في الكتب الموسعة، يترقى إلى الكتب المسندة. لا شك أن التعامل مع الكتب المسندة قد يكون فيه صعوبة في أول الأمر، فهو يبدأ أولا بكتب المعاصرة لجودة التصنيف وسهولة العبارة ولأنها تعالج الواقع، ثم يترقى إلى الكتب التي أعلى منها ألفت في العصور المتأخرة، ثم يرقى إلى الكتب المسندة إذا كان عنده القدرة على التعامل ومعرفة مصطلحات العلم، لأن الكتب المسندة هي الأصل وهي التي يعني ذكرت هذه الآثار. جاءت الكتب غير المسندة حذفت الآثار والأدلة، واكتفى أهل العلم بذكر يعني الآداب. ثم الكتب المتأخرة تمتاز بجودة التصنيف. نعود للمنتدى. الأخ بلال من الجزائر يقول: هل يعتبر فرح الطالب بالنجاح في طلب العلم حظ للنفس، ونرجو تبيين المقصود بحظوظ النفس المنهي عنها في طلب العلم، جزاكم الله خيرا؟ طبعا هذا سنتحدث عنه إن شاء الله في الطلب، لكن كونه يعني يأنس ويفرح تلك عاجل بشرى المؤمن، فإذا فرح بحفظه للعلم وإنجازه ونجاحه إذا ارتقى من درجة لدرجة ومرحلة لمرحلة، فإن هذا لا يقدح بحمد الله في يعني طلبه للعلم. يقول الأخ علي الجعفري من عمان: السلام عليكم، ما هي مهمة طالب العلم المبتدئ تجاه العلم الذي يجنيه؟ هل يساهم في نشره مع قلة العلم، أم ينتظر لحين تمكنه منه ومن ثم يقوم بحقه؟ طبعا هو يبذل بقدر ما يستطيع، لا شك أن يعني عنايته بالعلم في هذه المرحلة يعطيها الأولوية، لكن هذا لا يمنع أنه يبذل العلم بما يستطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، لا تعارض بينهما. لكن يبقى الهم الأكبر في هذه المرحلة هو في عنايته في طلب العلم. أيضا منال من السعودية تقول: السلام عليكم، في الدرس الماضي لم تذكر لنا شيء من القرآن الكريم عن أدلة الصبر في طلب العلم. طبعا نحن كنا نذكر ماذا؟ فضائل العلم عموما، ولا نذكر يعني لم نشترط الاستقصاء، والأداب ستأتي إن شاء الله. فكان الغرض من الدرس السابق هو بيان فضل العلم وأهل العلم عموما، وليس المقصود ولم نركز على الأداب. الأخ محمد كوساكا من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب، ما رأيك شيخنا في طلبة العلم الذين لا يعملون بما درسوه في أدب الطلب، وتجدهم أكثر جفاء وشدة تجاه بعضهم البعض، وأيضا تجاه الناس العاديين، مما يسيء غالبا إلى صورة طالب العلم، جزاك الله خير؟ سيأتي إن شاء الله في بيان الآداب في دروس قادمة، وأنه واجب على طالب العلم أن يتبع العلم بالعمل، هذا سيأتي إن شاء الله. لا شك أن هذا من الآفات. الأخ علي مرة أخرى أيضا من عمان يقول: هل تذكر لنا أمثلة للعلم المفروض كفاية والمستحب؟ سيأتي إن شاء الله درس في بيان درجات العلم من العين والكفائي والمستحب. يعني تعلم المستحبات هو مستحب، يعني ما يتعلق بالمسائل الخلاف ونحو ذلك أيضا من العلوم والمستحبات. وأما الواجبات التي لا بد منها فمنها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. الأخ عبد الرحمن من السعودية يقول: ما هي الوسائل المهمة التي يسلكها طالب العلم كي يحافظ على إخلاص النية في الطلب ويبتعد عن حظ النفس في حب الظهور والشهرة؟ سيأتي إن شاء الله في درس خاص فيما يتعلق بالإخلاص والآفات التي تقع في هذا. لعلنا هنا حتى الأخ عبد الرحمن المختار السعودية يقول: ما هي الوسائل المهمة التي يسلكها طالب العلم كي يحافظ على إخلاص النية؟ سيأتي إن شاء الله في درس في الإخلاص. مريم من السعودية تقول: ما هي المنهجية في هذه المادة؟ وهل هناك كتب محددة لدراسة هذه المادة أم دروس؟ يعني الكتب مثل هذه الكتب، ولكن لا بأس أن يكون الكتاب الأخير الذي ذكرناه كتاب الدكتور محمد مطر الزهراني يكون هو المرجع، ثم نحن نضيف إضافات مما يعني سبقه من الكتب، لكن ممكن أن نعتبر هذا الكتاب هو مرجع رئيس مع الكتب الأخرى التي ذكرناها. أيضا الأخ أبو أحمد عبد الله من السعودية يقول: كل ما أردت أن أطلب العلم تحدثني نفسي تقول: احفظ القرآن، ثم اذهب لطلب العلم، ثم انقطعت عن العلم، لم أحفظ القرآن، وإلى غير ذلك. ربما الوقت ضاق معنا، لعل إن شاء الله نستكمل الجواب عن هذه الأسئلة في المنتدى وفي ختام هذه الدرس. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثمة أسئلة. السؤال الأول: القائل أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، هذا الأثر ذكرناه في أول الدرس، من القائل؟ هل هو ابن عباس رضي الله عنهما أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو ابن سيرين رحمه الله؟ القائل أغدو عالما أو متعلما، من هو؟ السؤال الثاني: من مؤلف كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع؟ هل هو أبو خيثمة زهير بن حرب، أو الخطيب البغدادي، أو ابن عبد البر؟ والسؤال الثالث والأخير: لقد قسم ابن جماعة كتابه إلى 5 أبواب أو 10 أجزاء أو 7 أبواب، اختر الجواب الصحيح. هذا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.